بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم: ووجه الأمر لنا المباشرة محقق الأئمة الأشاعرة وقبلها الموضوع. نعم، وقبله وقبله قبلها قبلها وقبلها قبل المباشرة قبلها يعني قبل المباشرة وقبلها الموضوع على كف على كفن على كف نهي كفن على كف نهي ايوه. والأكثرون قبل ذو توجه ايه بعد دخول وقته إلزاما وقبله لديهم لديهم إعلاما. ثم إذا باشر قالوا يستمر أيوه. وقال قوم انقطاعا مستقر. طيب الشرح: هذه المسألة في وقت توجه الأمر للمكلف هي يعني متى يتوجه الأمر على المكلف؟ قبل الفعل، بعد الفعل، أثناء الفعل؟ نعم. وهي كما قال القرافي أغمض مسألة في أصول الفقه مع قلة جدواها. يعني ما لا فعلا هو المهم مكلف، إن كان قبل مع وراء يعني طيب ما في داعي، المهم كلف بالعبادة ولا بأي شيء مكلف به، يعني ما فيها الفائدة يعني. أو ليش بالنهار بالليل ما تشرب شاي؟ لا أنا أخذنا شبه برودة تتحمل ضعتك. آه إيه بحد ما يعني بالأخير بالأخير تشرب، أعطينا أنا أيضا. مع قلة جدواها إذ لا يظهر لها ثمرة في الفروع. وفيها للأشاعر مذهبان. شاعرتي للأشاعرة مذهبان. الأشاعر عندهم فيها مذهبة. عندك الأشاعر؟ الأشاعر. وفيها للأشاعرة مذهبان. نعم. يظهر ما يحب التأنيث الشاعر. نعم. أحدهما أنه لا يتوجه إلا عند المباشرة. إيه عند الأشاعرة قول على القول الأول أنه لا يتوجه الأمر إلى المكلف إلا عند المباشرة. عند لا قبل المباشرة، عند المباشرة. ولا يتوجه قبلها أصلا. نعم. إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ. لأنه وقد لا قد يكون المأمور به مثلا صلاة لها وقت محدد من صلاة الظهر، كيف يباشر فيها قبل الظهر؟ وهذا القول اختاره أو مثلا الحج مثلا كيف يباشر به قبل نعم. هذا القول لمن اختاره الإمام والبيضاوي إمام الحرمين والبيضاوي وغيرهما. غيرهما نعم. وقال في جمع الجوامع إنه التحقيق يعني عند المباشرة. وأورد عليه التحقيق أنه عند هذا اختيار السبكي. وأورد عليه أنه يلزم عدم العصيان بتركه. إذا قلنا عند المباشرة أنه لو لم يباشر لكان عاصيا، يلزم عدم العصيان لكان لا يكون عاصيا، يعني لا يكون عاصيا لأن الأمر لم يتوجه إليه. لهو قال الأمر الأول أنه يكون عند المباشرة ها؟ نعم. عند المباشرة طيب عند المباشرة يعني عند وقت المباشرة لا يكون الأمر متوجها إليه. نكمل العبارة. يلا نكمل نشوف. وأورد عليه أنه يلزم عدم العصيان بتركه. نعم. وأنه يؤدي إلى سلب التكاليف، فإنه يقول لا أفعل حتى أكلف. ما دام ما في أمر ولا تكليف، لأنه حتى الآن ما بشرت. هو عند المباشرة يعني قبل المباشرة بالفعل، قبل أن يدخل قبل أن يباشر بالفعل. يتلبس. أي نعم. لا يكون يعني لا يكون مأمورا. طيب يقول أنا ما راح أصلي لأنه ما أنا غير مكلف إلى أن أباشر بالصلاة، فعلى ذلك أنه لو ترك ما صلى ما يعصي لأنه لم يكلف إلا عند المباشرة ولم يباشر. نعم. هذا قولنا طبعا. هذا والفرض أنه لا يكلف حتى يفعل. إيه يعني حتى أقل شيء يشرع بالفعل. وجوابه الجواب هذا الاختيار. أنه قبل المباشرة مباشر للترك متلبس بالكف عن الفعل. يعني عازم يعني قبل المباشرة الآن هو تارك، يقال له تارك مباشرة إيه؟ قبل أن يباشر بفعل ما كلف به يعاد إيش الآن؟ تارك. والأصح عند الشافعية أن الترك فعل، والترك تقدم معنا والترك فعل في صحيح المذهبي، وقد الفصل الذي قبله يخص بالتكليف فعل فالذي كلف به الترك إلى وهو فعل منهي عنه. إيه إن هو تارك، ما دام تارك هو فعل الترك والترك منهي عنه، فيتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته للترك وذلك بالفعل. إيه؟ وصار الملام على ذلك. إيه صار أنا ملامه يعني يلام على أنه عزم على الترك، أنه أما تلبس بالترك والترك فعل، ف يعني كلف لأنه لم يفعل المأمور به بتركه إياه، لأنه لما تركه كأنه لم يفعله. والمذهب الثاني وهو مذهب الأكثرين أنه يتوجه قبل مباشرة الفعل بعد دخول وقته على سبيل هذا هو المذهب الصحيح، بعدما يدخل الوقت يتوجه الأمر إلى المكلف بالقيام بفعل ما كلف به قبل الوقت من باب الإعلام، أنه ترى انتبه ترى صار الوقت قريب وقت الصلاة قبل الدخول، يعني قبل الوقت وبعد الدخول وقت على سبيل الإلزام، والإلزام تقدم معه قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا. أنه يتوجه قبل مباشرة الفعل بعد دخول وقته على سبيل الإلزام وقبله على سبيل الإعلام. ثم اختلف هؤلاء هل يستمر حال المباشرة أو ينقطع عندها. يعني هل اختلف هؤلاء الأكثرون، هؤلاء الأكثرون اللي قالوا يعني قبل يكلف قبل المباشرة، هل التكليف ينقطع عند المباشرة؟ يعني إذا باشر المكلف بالعمل ينقطع عنه الخطاب والتكليف لأن لا يخاطب، أم يستمر الخطاب عليه إلى أن يفرغ من الفعل؟ هذا أيضا في خلاف عندهم. الأكثرون على الأول على أنه عند المباشر، يعني حتى لو بطلت الصلاة مثلا خلاص أتى ركعة ركعتين، يعني على هذا القول ما عاد يكلف، قطع التكليف في حق إيش مضاد. نعم. فالأكثرون على الأول وقوم على الثاني قالوا، وفي قوم قالوا لا يبقى مكلفان إلى أن يفرغ من العبادة. نعم. وقوم على الثاني قالوا لئلا يلزم طلب تحصيل الحاصل ولا فائدة في طلبه. الثاني قالوا إيش يستمر إيه؟ ينقطع عندها عند إيش؟ ها إذا القوم الأول قالوا ينقطع عند إحنا قدمنا أي الأول ولا الثاني؟ الأول إيش كان؟ الأول يستمر عند المباشرة. القول الأول أنه يستمر التكليف إلى الفراغ من الفعل، والثاني عند المباشرة ينقطع. دليل هذا هؤلاء فالذين قالوا ينقطع عند المباشرة، لو لم نقل أنه ينقطع عند المباشرة يلزم من ذلك طلب تحصيل الحاصل. أيوة، ولأنه الآن إحنا كلفنا وقد قام بالشيء، يعني امتثل وقام، قام مثلا بما كلف به، ولو قلنا يجب يعني يجب يبقى مكلفا حتى يقضي ما عليه أو ينتهي يعني العمل الذي كلف به لكان فيه تحصيل حاصل، لأنه هو كلف عند المباشرة وخلاص يكفي هذا. لو قلنا لا أنت مكلف إلى يجب عليك أن تستمر إلى النهاية لكان تحصيل حاصل، لأنه من البداية هو مكلف خلاص ولا فائدة في طلبه، في طلب الحاصل يعني تحصيل يعني من باب تحصيل الحاصل ما في. وأجيب لأن الفعل إنما يحصل بالفراغ منه بانتفائه بانتفاء جزء منه. يعني لا يقال أنه فعل العبادة أو أدى حتى يفرغ منها، ما دام باقي جزء من العبادة لم يفرغ منه لا يقال أنه فعل العبادة. فكيف ينقطع التكليف عند المباشرة حتى لو أحدث مثلا بيتين جديدين؟ لا، إذا احنا كافي إذا بيتين جديدين وعندنا درس جامع، لأنه زين ثلاث أربع مسائل أبيات قرأناها. نعم، ثلاث أبيات. جزاكم الله خير.